وهي مسألة اجتهادية إلا في الشيء الذي يحصل به اللمس، فقد نبه على منع لذلك. وفق الله الجميع إلى عنا، الحمد لله.